الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: فالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بعض آخر ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله من أصول أهل السنة والجماعة، وقد ذكرنا أن الرسالة كلها إنما هي في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان. فمن أصولهم موقفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسلامة القلب يعني خلوه من هذا من مرض الغل والحسد، وأصل القلب السليم، القلب السليم مطلقا هو السلامة من كل آفة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الشك، سليم من النفاق، سليم من كل الأمراض. وأمراض القلب كثيرة، أكبر من أمراض البدن، فأمراض البدن أمراض كثيرة معروفة، أمراض القلب أشر من أمراض البدن. الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق كلها منبعها يعني القلب، وهي مرض فيه. فسلامة القلب، القلب السليم نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذكر كما قال: وألسنتهم كذلك، يعني ألسنتهم بعيبهم أو تنقصهم أو سبهم أو نحو هذا، فقلوبهم سليمة منهم، لا غل ولا حسد ولا حقد عليهم ولا بغض لهم. وكذلك ألسنتهم لا يسبونهم أو يشتمونهم أو يعيبونهم. وذول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه الذين صحبوه. والصحبة أولا في الاصطلاح يعني هو المكوث ولو ساعة مع الشخص، صحبة ساعة. والذين صحبوا النبي يعني التقوا بالنبي ومكثوا معه ولو ساعة من عمرهم، وماتوا على لقوه وهم مسلمون وماتوا على الإسلام، هؤلاء أصحاب. وكلما كان الشخص أكثر ملازمة للنبي وأطول، يكون هذا يعني له درجة عظيمة في الصحبة. فأعظم الناس صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم من آمنوا به أول من آمن ولازموه إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه. وأعظمهم حظا في هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هذا أعظم صاحب للرسول، فقد كان صديقا للنبي قبل الإسلام وقبل أن يأتي يعني ذي الوحي على الرسول، ثم كان أول من أسلم من الرجال بالرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى الوفاة، هو أعظم أصحابه صلى الله رضي الله تعالى عنه، صلى الله على نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لكن الأصحاب في الاصطلاح هم كل من لقي النبي مؤمنا به وصاحبه ولو ساعة، مكث مع النبي ولو ساعة يعني من نهار، ورجع يعني ومات على الإسلام، فولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفضلهم ومنزلتهم عظيمة جدا، قد مدحهم الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة من القرآن، مدح بعض الناس بخصوصهم ومدحهم على العموم، ومدح مجموعات منهم لمواقفهم، فمدح أهل بدر لمواقفهم، وأثنى الله تبارك وتعالى عليهم كما قال تبارك وتعالى: وليبتدع المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ومدح أهل أحد مدح عظيم في مواقفهم وصبرهم، ومدح أهل الخندق، قال منهم من رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ومدح أهل بيعة الرضوان، قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا، ومدح الله تبارك وتعالى أهل تبوك الذين خرجوا مع النبي في هذه الغزوة الشديدة، قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فهذا ثناء من الله تبارك وتعالى على مواقفهم وعلى جهادهم وعلى صبرهم، والثناء عليهم في قولك مثل قوله الثناء العام عليهم، محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود، لذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا ثناء عظيم، وشهد الله تبارك وتعالى لهم بالإيمان في ختام سورة البقرة التي هي أطول سورة بعض السورة، قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا ثناء الله عليهم وشهدته سبحانه وتعالى بأنهم أهل الإيمان وبأنه رضي عنهم وتصحيح مواقفهم العظيمة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالشيخ يقول إن أهل السنة والجماعة سليمة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي كما وصفهم الله في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم. من بعدهم المشار إليه هنا اللي هم المهاجرين والأنصار، لأن الله ذكر في هذه السورة هذا الكلام في سورة الحشر، هذه الآيات في سورة الحشر بدأ الله تبارك وتعالى بذكر من لهم يعني الحق في في في في في الفيء، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصالحون، فأثنى عليهم وبين أن الفيء في هؤلاء في فقراء هؤلاء فقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. فالمهاجرون أنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهؤلاء الذين جاءوا بعدهم وصفهم الله بأنهم لا غل في قلوبهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا أنك رؤوف رحيم. هذه الآية قال فيها الإمام الشافعي وهذا استنباط صحيح بأن الرافضة لا حق لهم في فيء المسلمين في الفيء، وذلك أن الله تبارك وتعالى جعل الفيء والغنيمة إنما هي لهؤلاء الغنيمة للمحاربين والفيء لهؤلاء لفقراء المهاجرين وللأنصار ولمن يأتي بعد ممن يقول هذه المقالة. فمن لا يقول هذه المقالة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لا نصيب له في الفيء، يكون لا نصيب له في المسلمين، لأن هذا مليئة قلبه ممتلئ بالغل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال أيضا يعني من موقف أهل السنة والجماعة نحو أصحاب النبي طاعة النبي في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي أن النبي نهى عن أن يسب أصحابه، قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم يعني ممن لم ينل شرف هذه الصحبة الطويلة مع النبي أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. احد جبل عظيم معروف في المدينة، ويقول النبي لو واحد انفق مثل الذهب ما بلغ مد احد من المد ملء الكف، ولا نصيفه نصف المد اللي هو ملء يعني ملء يد واحدة، يعني ان اجر الصحابي الذي انفق من قبل الفتح وقاتل هذا الاجر العظيم، لو كان ينفق بس مد واحد من حنطة ولا من شعير ولا من تمر ينفقه في سبيل الله افضل من الذي جاء بعدهم وانفق مثل احد ذهب ما يبلغان. وذلك ان هؤلاء الذين امنوا بالنبي وقت العسرة والشدة في مكة وقت التعذيب والإهانة والتشريد للمسلمين، المسلمين مشردون في الأرض، ومنهم من في الحبشة، ومنهم من مشرد في قبائلهم ويضربون ويهانون ويعذبون، فالذين آمنوا في هذا الوقت العصيب وتحملوا ما تحملوا فيه لأجر عظيم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكل وعد الله لهم. فهؤلاء الرسول نهى أن يتبع أصحابه وأخبر بأن هذه الصحبة صحبة النبي وخاصة في مدة مكة في وقت الشدة ما يبلغ شيء، ما يبلغ شيء، ما يبلغ من جاء بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهب، وهذا ما حيقول أنفق مثل أحد ذهب، ولا أحد يملك مثل أحد ذهب ينفق، لكن لو فرض أنه يملك مثل هذا الذهب وأنفقه في سبيل الله لا يبلغ في الأجر مثل الصحابي الذي آمن بالنبي في مكة في وقت العسرة وأنفق أي شيء في سبيل الله. قال بعد ذلك ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، الفتح هو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، فمن أنفق من بعد الفتح وقاتل من بعد صلح الحديبية كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل ومن هؤلاء الذين يعني كثير منهم أسلموا، لكن أسلموا متى؟ بعد صلح الحديبية. فلا يستوي الذين كانوا قبل هذا، الذين أسلموا قبل هذا في وقت الشدة والذين أسلموا بعد الفتح. قال تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى. قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار، لأن الله قدمهم، قدمهم في الذكر، ودائما يذكر هذا، دائما في الذكر الله لما يذكر يجمعهم مع بعض يقدم المهاجرين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في سبيله، فيقدم المهاجرين. وكذلك في قول الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان ويحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ثم هم هؤلاء المهاجرون مقدمون كذلك في الإيمان، فإنهم آمنوا قبل الأنصار، الإيمان بدأ إيمان الأنصار قبل هجرة النبي بسنتين، وكان في هذا الوقت قد آمن كثير من يعني المؤمنين في مكة وهاجروا بعد ذلك، فهم أفضل منهم لا شك بتقديم الله تبارك وتعالى لهم وبسبقهم للإيمان وبتحملهم ما تحملوا في مكة. يقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهذا كذلك تقديم البدري، البدريون الذين ناروا شرف الجهاد في بدر هذا شرف عظيم، فأشرف أهل الإيمان يعني من شهدوا بدرا. وقول هذا من كلام الله عز وجل اللي هو اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث رفعه إلى الله يعني في حديث قدسي أن الله قال وما أدريك أن الله اطلع عليه بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهذا من كلام الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما جاء في الحديث لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل فيهم يعني رضوانه، قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فإذا اطلع الله على ما في قلوبهم من الصدق، فكل الذين بايعوا تحت الشجرة كانوا 1400 كانوا صادقين في منه، والله شهد بأنهم صادقون في إيمانهم، فعلم ما في قلوبهم فأنزلت سكينة عليهم، سكينة الإيمان والثبات على الأمر وعدم يعني التزحزح عنه، وقد كان فيه شروط شديدة على المسلمين لكنهم ثبتوا على هذا، فأنزلت سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فإذا هؤلاء الذين باعوا تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. يتعلق بهذا أيضا بالنسبة للصحابة أنهم يعني أهل السنة الجماعة يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة، وهم الخلفاء الأربعة الراشدون وبقية أصحاب الشورى، من أصحاب الشورى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء اثنين، ثم في سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، هؤلاء العشرة يشهدون بأن هؤلاء العشرة في الجنة، لأن النبي قال كما جاء في الحديث أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، سعد بن أبي وقاص، سعيد في الجنة، سعيد بن زيد، وقال كذلك طلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن يعني في الجنة. فهؤلاء العشرة كذلك ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم شهد له النبي بالجنة، وغيرهم من الصحابة يعني من شهد لهم بالجنة في أكثر من هذا، عبد الله بن سلام الذي قال له النبي أنت على الجنة حتى تموت، أنت على الإيمان حتى تموت لما رأى تلك الرؤيا وأخبره. كذلك بلال بن أبي رباح فإن النبي قال له لقد رأيت دفن عليك بين يدي في الجنة. ففيه ناس كذلك غير هؤلاء العشرة وغير ثابت بن قيس قد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيشهدون بالجنة لكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة من الصحابة إلى أفرادهم. أقفنا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.